بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الثاني من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على النساء اللاتي يحرم الزواج منهن. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثالث باب المحرمات في النكاح، وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول: المحرمات ثلاثة أنواع. الأول: محرمات تحريما مؤبدا. الثاني: تحريما مؤقتا. الثالث: تحريما طارئا. معنى قوله باب المحرمات في النكاح أي النساء اللاتي يحرم الزواج منهن. ومعنى قوله محرمات تحريما مؤبدا أي كل امرأة لا يجوز الزواج منها دائما في جميع الأحوال والأوقات. ومعنى قوله تحريما مؤقتا أي كل امرأة لا يجوز الزواج منها في أحوال معينة، فإذا زالت تلك الأحوال جاز الزواج منها. ومعنى قوله تحريما طارئا أي كل امرأة لا يجوز الزواج منها ما دامت متصفة بصفة تمنعها من الزواج، فإذا زالت تلك الصفة جاز الزواج منها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني المحرمات تحريما مؤبدا أربعة أقسام. الأول: محرمات بالنسب وهن سبع. الثاني: محرمات بالرضاع وهن سبع. الثالث: محرمات بالمصاهرة وهن أربع. الرابع: محرمات بالسبب وهو اللعان. معنى قوله محرمات بالنسب وهن سبع أي النساء اللاتي لا يجوز الزواج منهن دائما في جميع الأحوال والأوقات، من النسب سبع نسوة، وهن مذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فالأولى الأم، وإن علت كالجدة وأم الجدة ونحوها. الثانية البنت، وإن نزلت كبنت البنت وبنت الابن. الثالثة الأخت، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. الرابعة العمة أي أخت الأب. الخامسة الخالة، وهي أخت الأم. السادسة بنت الأخ. السابعة بنت الأخت. ومعنى قوله محرمات بالرضاع وهن سبع أي النساء اللاتي لا يجوز الزواج منهن دائما في جميع الأحوال والأوقات، من الرضاع سبع نسوة، وهن المذكورات في المحرمات بالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومعنى قوله محرمات بالمصاهرة وهن أربع أي النساء اللاتي لا يجوز الزواج منهن دائما في جميع الأحوال والأوقات بالمصاهرة أربع. الأولى أم الزوجة، الثانية بنت الزوجة الثالثة زوجة الابن، الرابعة زوجة الأب. ومعنى قوله محرمات بالسبب وهو اللعان، أي من لاعن امرأة لا يجوز له أن يتزوجها مطلقا، وسيأتي تفصيل اللعان في موضعه إن شاء الله تعالى. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث المحرمات تحريما مؤقتا قسمان. الأول محرمات لأجل الجمع، وهن الجمع بين المرأة وأختها أو خالتها أو عمتها. الثاني محرمات لأجل العدد، وهن الزيادة على الرابعة للحر وعلى الثانية للعبد. معنى قوله محرمات لأجل الجمع، أي محرمات بسبب الجمع في النسب. ومعنى قوله الجمع بين المرأة وأختها، أي لا يجوز للرجل أن يجمع في النكاح بين المرأة وأختها، وذلك لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. ومعنى قوله أو خالتها أو عمتها، أي لا يجوز للرجل أن يجمع في النكاح بين المرأة وخالتها أو عمتها، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ومعنى قوله محرمات لأجل العدد، أي محرمات بسبب العدد. ومعنى قوله الزيادة على الرابعة للحر، أي لا يجوز للرجل الحر أن يجمع بين أكثر من 4 زوجات، وهذا بإجماع أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غيلان ابن سلمة الثقفي حينما أسلم، وكان له 10 نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منهن. ومعنى قوله وعلى الثانية للعبد، أي لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من 2، وذلك لأن عمر رضي الله عنه قال: ينكح العبد 2. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع المحرمات تحريما عارضا 10. الأولى المزوجة، الثانية المعتدة، الثالثة المستبرأة، الرابعة الزانية حتى تتوب، الخامسة المطلقة 3 حتى تنكح زوجا غيره، السادسة المحرمة، السابعة المسلمة لكافر، الثامنة الكافرة لمسلم، التاسعة الأمة على الحر القادر على نكاح الحرة، العاشرة الخنثى حتى يتبين أمره. معنى قوله المزوجة، أي لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة متزوجة، وذلك لقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره. ومعنى قوله المعتدة، أي لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة في عدتها، وذلك لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ومعنى قوله المستبرأة، أي الأمة التي تترك حيضة حتى يعلم براءة رحمها من الحمل، فلا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة مستبرأة، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. ومعنى قوله الزانية حتى تتوب، أي لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زانية حتى تتوب، وذلك لقول الله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. ومعنى قوله المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، أي إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا حرمت عليه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، وذلك لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومعنى قوله المحرمة أي لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة محرمة بحج أو عمرة، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ومعنى قوله المسلمة لكافر أي لا يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلا كافرا، وذلك لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ومعنى قوله الكافرة لمسلم أي لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة كافرة إلا إذا كانت يهودية أو نصرانية، وذلك لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ومعنى قوله الأمة على الحر القادر على نكاح الحرة أي لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج أمة إذا كان قادرا على نكاح الحرة، وذلك لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال سبحانه ذلك لمن خشي العنة منكم. ومعنى قوله الخنثى حتى يتبين أمره أي لا يجوز لرجل أن يتزوج خنثى حتى يتبين هل هو رجل أو امرأة، والخنثى هو الذي له مال الرجال والنساء جميعا. أسئلة الدرس: السؤال الأول من هن المحرمات بالنسب؟ السؤال الثاني من هن المحرمات بالمصاهرة؟ السؤال الثالث ما معنى كل مما يأتي؟ الأولى المزوجة، الثانية المعتدة، الثالثة المستبرأة، الرابعة الخنثى. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.